والصلاة والسلام على رسول الله. الاسم اللي بنمتحن فيه من ضمن الأسماء اللي احنا اللي هي الأسماء ذي الحسنى، فقه الأسماء الحسنى المختصر. الاسم اليوم، الاسم الآخر اسم خدناه اسم ايه يا بنات؟ اسم ايه الآخر اسم اللي درسناه كان اسم ايه؟ آخر اسم امتحنته فيه بس أنا امتحن فيه الأسبوع القادم إن شاء الله. ذكر امتحن فيه الأسبوع القادم اسم الوهاب، اسم الوهاب. النهاردة إن شاء الله بإذن الله النهاردة أيوة الشرح بقى في الاسم. اسم اليوم إن شاء الله بإذن الله في هو في داخل في امتحان بإذن الله في أسماء الله الحسنى، فقه الأسماء الحسنى المختصر. اسم الفتاح، الاسم ده يا بناتي لا خلناش الاسم الفتاح في الامتحان. اسم الله الفتاح، في اسم الله الفتاح يقول ابن القيم وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه أمران، فتح في اللهم افتح لنا فتحا مبينا، اللهم افتح لنا فتحا مبينا. أما تلاقي واحدة كده في ضلالة وفي بعد وفي إعراض وفي دنيا وغرقانة، أعرفي إن لسه ما فتحلهاش الفتح المبين، فاسألوا لها الفتح المبين. الفتاح هو الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه أمران. الفتح بقى من فتح الله عز وجل، فتح بحكم وهو شرع لا هنا، والفتح الفتح الأولاني بنات يفتح بحكم شرعي، والفتح بالأقدار فتح ثاني، والرب فتاح بكليهما عدلا وإحسانا من الرحمن. ماذا معنى اسم الفتاح؟ ماذا يعني اسم الفتاح في الملخص اللي احنا بندرسه في أسماء الله الحسنى فقه الأسماء الحسنى المختصر؟ معنى اسم الفتاح قيل في اسمي الفتاح، أنا بدي الأول الشرح وبعدين بعد كده بديكم الايه السؤال اللي هو يبقى فيه في الامتحان. يعني يقول تعالى قل، هاتوا لي الآية يا بنات، اسم الفتاح. قل يجمع بيننا ايه ربنا ثم يفتح بيننا بالحق هو الفتاح. ماذا يعني الاسم؟ قيل في معنى هذا الاسم أي الذي يحكم بين عباده بما يشاء، لأنه قال لك إيه حكمه، أي الذي يحكم بين عباده بما يشاء ويقضي فيهم بما يريد ويمن على من يشاء منهم بما يشاء، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. لو كل ناس اجتمعت، بعض الناس جهلته الايه لا بيرحم جاهل، خطأ من الأقوال الخاطئة، لأن هو لا يملك أن يمسك رحمة ربي سبحانه وتعالى. إذن معنى هذا الاسم أي الذي يحكم بين عباده بما يشاء ويقضي فيهم بما يريد ويمن على من يشاء منهم بما يشاء، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره، كما قال في الآية. قيل هذا وإن إيمان العبد بأن ربه سبحانه هو الفتاح يستوجب منك إيه؟ ماذا يستوجب من العبد؟ يستوجب من العبد حسن التوجه إلى الله وحده، يعني اتوجهي إلى الله بقلبك وبدعائك وبسؤالك وبإلحاحك وبحاجتك. لو عايز الهداية لا يملكها إلا الله، فتوجهي إلى الله أن يهدي قلبك، وهذا أعظم الرزق يا بنات، أعظم الرزق أن يهديك قلبي، أن يهدي ربي قلبك، أعظم الرزق. أن يهدي قلبك لله سبحانه وتعالى، أن يفتح مسامع قلبك لله عز وجل، يستوجب حسن التوجه إلى الله، يفتح لك أبواب الهداية وأبواب الرزق وأبواب الرحمة. إياك تظن أن حد يملك لك الرزق، وإياك تظن أن حد يملك لك أبواب الرحمة. إذن في توجه العبد إلى الله وحده، أن يفتح له أبواب الهداية بيده، أبواب الرزق بيده، أبواب الرحمة بيده، أن يفتح على قلبي بشرح صدري للخير، يفتح صدرهم للخير. لأنه والعياذ بالله في ناس سبحان ربي مهما كلمتيهم قلوبهم غلف، اللهم سلم اللهم سلم، وهذا اللي هيفتح قلبهم ربي لو توجهوا إليه بصدق. لو توجه العبد إلى الله بصدق هيفتح قلبه، لكن لو أعرض العبد عن ربي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هيبقى في الدنيا ضنك. وأن يفتح على قلبي بشرح صدره للخير، كما قال سبحانه وتعالى: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يويل القاسي قلب، يويل القاسي قلب من ذكر الله. انتوا عارفين الويل اللي هو ايه؟ ولي في جهنم والعياذ بالله. هو قاسي قلبه. تعرفين ماذا؟ تعرفين ما هي صفات القاسي القلب؟ ما هي صفات قاسي القلب؟ إذا تطلع عليه آيات الرحمن إيه؟ ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذني وقرا، كأنه ما سمعش. لو قلت له أنت سمعت النهاردة إيه من الآيات، يقول لك اللهم سلم، يقولوا كده زي ما هؤلاء الذين جلسوا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالوا ماذا قال آنفا، كان يقول إيه ده، بيسخروا من قول الله. هؤلاء الذين طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أسأل لهم ربي الهداية، أسأل ربي أن يفتح الفتح قلوبهم، أسأل ربي الفتح أن يفتح قلوبهم لطاعته. ولذلك الفتح ده اسم يا بناتي لازم ندركه ونفهمه، ونسأل ربي يا ربي يا فتح افتح قلوبنا لطاعتك، افتح أبواب الرزق لنا، افتح مسامع قلوبنا لذكرك. لا افتح مسامع قلبك لذكر الله إلا الله، لكن يبقى تبقى قاعدة تذكري الله أو تذكري بالله عز وجل، لكن ما بتحسيش بما يذكر لأنه مغلق، قلب مغلق، قلب عليه كأكنة. نسأل ربي العفو والعافية. سبحان الله، يقول القرطبي: هذا الفتح والشرح ليس له حد. يفتح لك فتح ليس له حد، يفتح لك الهداية ليس له حد، يفتح لك قلبك ليس له حد. تستمتعي بالطاعة، تستمتعي بالذكر، تستمتعي بالقرآن، تستمتعي بآيات الله، تستمتعي بقيام الليل، كل الفتح ده من الله. هذا الفتح من الله ليس من حد. إذا وجد رب العبد، إذا نظر ربي وجد أن العبد يستحق ذلك الفتح، إذا كنت تستحق الفتح. لكن لو الإنسان لا يستحق الفتح كيف يفتح له قلبه؟ كيف يفتح القلب وهو سبحان الله لا يستحق الفتح من الله سبحانه وتعالى؟ يقول القرطبي: هذا الفتح والشرح ليس له حد. تيجي واحدة تقرأ القرآن مش مستمتعة، تقيم الليل ولا تحرص، تسمع كلام ربي ولا تنتبه. ده فتح، ده رزق، ده عطاء، ده فضل، ده كرم، ده جود، ده اصطفاء يا بناتي، ده اصطفاء، ده الاصطفاء ربي. اللهم اجعلني وإياكم من المصطفين الأخيار. تعرفين المصطفين الأخيار مع من؟ مع النبيين والصديقين والشهداء، والمرأة على خليلي، والمرأة على دين خليلي. انت زي صاحبتك وصاحبتك زيك، وانت زي اللي بتحبيها واللي بتحبك زيك. وانت لو عايزة تتخيري الخير اصطفي الأخيار واختاري الأخيار وأحبي الأخيار وتقربي من الأخيار حتى يمن ربي عليك بالفتح المبين. اللهم نسألك الفتح المبين يا رب العالمين. ليس له حد، وقد أخذ كل مؤمن منه بحظ، كل مؤمن أخذ بالفتح ده بحظ. واحد يتفتح له فتح، له فتح لكن على قدره. واحد تاني فتح له ربي فتح أكتر مبين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا يا رب ترزق. ليه بقى؟ ليغفر لك ربي ما تقدم من ذنبك وما تأخر وتتم نعمته عليك وهديك صراطا مستقيما. فتح الله، فتح يا رسول الله، الله هذا فتح يا رسول الله، البلاء ده كان بعده فتح، الله فتح، الله فتح ان ربنا سبحانه وتعالى من عليك طريق الهدايه، الله فتح ان ربنا سبحانه وتعالى عرفك خطاك طريق الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى فتح ان فتح قلبك لحبك، الله سبحانه وتعالى فتح لك ربي سبحانه وتعالى فتحا ان ربنا سبحانه انصته من فضلكم. مجلس العلم له اداب، مجلس العلم له اداب، اذا قرئ القران او ذكر الله عز وجل الانتباه احبائي لمن اراد ان يجلس في مجلس العلم ينتبه حتى يتذكر، حتى يتذكر وحتى يعي وحتى يعرف ماذا نقول، حتى يؤثر القول في قلبه، حتى يؤثر القلب في قلبه، القول في قلبه. احنا بنجلس هذا المجلس احنا كلنا مش غاويين تعب ولا مشقة، احنا لكن ما بنقول يا رب نقبل على الله، يا رب افتح لنا بابا للخير، يا رب افتح قلوبنا يا فتح، مش علشان نقعد نتسلى بعضنا، لا، تسلي خارج مجلس العلم. فاز الأنبياء يا أحبائي بالقسط الأعلى لأنهم اتبعوا ما أمر ربي، فاز الأنبياء بالقسط الأعلى لأنهم اتبعوا ما جاء به ربي. ثم بعدهم الفتح على قدرهم الأولياء الذين تولوا ربي بالطاعة، فتولهم ربي بهذا الفتح وبالحفظ. ثم العلماء أهل العلم، ثم عوام المؤمنين، ولم يخيب منهم إلا المعرضين، ولم يخيب من هؤلاء الذين نالوا هذا الفتح إلا المعرضين عن الله. فسألوا الله يا أحبائي، سألوا الله على قدر هذا الفتح أن يفتح قلوبنا جميعا. أسأل ربي لي ولكم جميعا أن يفتح قلوبنا لله وأن يرزقنا الفتاح رزقا واسعا. وأعظم رزق هو رزق القلوب يا أحبائي، أعظم رزق يرزق به الإنسان هو رزق القلوب. فاللهم ارزقنا رزق القلوب وهداية القلوب وشرح رزق القلوب. السؤال اللي بيأتي على هذا الاسم هو كالتالي. السؤال الأول في قول ربي سبحانه وتعالى الفتاح، هل معنى الفتاح الذي يحكم بين عبادي بما يشاء ويقضي فيهم بما يريد ويمن على من يشاء منهم بما يشاء، أم الذي بيده خزائن كل شيء وملكوت في السماوات والأرض، أم الذي شمل الكائنات بأسرها ببره وعطائه؟ أي سؤال اللي جاب الأولى؟ أنا أسأل البنات اللي هنا زي الفوتيون، أي إجابة لو سمحتوا، أي إجابة البنت اللي جنب بعض دول، أي إجابة حبايبي؟ طبعا أنا أحسب فيكم الخير وأحسب فيكم أن أنتم إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفتح قلوب كل الخير أحبائي حبيباتي، طالما قد أقدمكم أتت بكم إن أنتم تتعلموا من هو الله عز وجل يبقى أكيد في خير كبير جدا. بس أنصحكم، أنا بعد ما أنا قلت في الحديث عن ربي سبحانه وتعالى الفتاح، هل هو الإجابة لكم؟ محدش يقول لهم عشان أنا عايز أسمع إجابتهم. هو الذي يحكم بين عبادي بما يشاء ويقضي بما يريد ويمن على من يشاء منهم بما يشاء، أم في اللي أنا قلته شرح اللي شرحته ده وأنصتوا إليه وسمعتوني، أم الذي بيده خزائن كل شيء وملكوت السماوات والأرض، أم الذي شمل الكائنات بأسرها ببر وعطاء؟ أي إجابة، الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ ها أنتم الاثنين، ها أنت تقولي لي أي إجابة، ها وأنت واللي جنبك دول الإيه، اختاري لك إجابة من الثلاثة، ها بس ما تقولهاش صاحبتك، نقول أنت أي إجابة ثالثة. طيب الأخت دي كانت منصتة أكتر ولا إيه؟ هي فعلا كانت منصتة وانت كنت بتكلميها وهي منصتة. هي الإجابة الأولى يا بنات، هي الإجابة الأولى، لأن الإجابة الأولى أنا قلتها لكم كده، اللي يحكم بين العباد بما يشاء ويقضي بينه بحكمه ويمن عليهم ما يشاء من الفهم ومن العلم ومن التربية ومن الدين. إذن هي الأولى ولا الثانية ولا ثالثة؟ افتحي لي بقى قلبك بس، انصتي لي بقى، أنا أحب المنتبهين جدا على فكرة وعندهم همم كده. أي إجابة هي صحيحة؟ الأولى، فعي صوتك أسمعها، الأولى، أيوة الأولى هي الإجابة الأولى. طيب السؤال الثاني هوجهه لكم برضو، هوجهه لحد في اليمين بقى، إن الإيمان الكلام اللي أنا شرحته بس بسيط اللي أنا قلته، إن الإيمان إيمان العبد باسم الله الفتاح يستوجب منه حسن التوجه إلى الله وحده. الأول إجابة الأولى أن يفتح له أبواب الهداية والرزق والرحمة، ولا أن يفتح على قلبه فيشرح صدره للخير، ولا كلاهما؟ كلاهما. أنت جميلة. أيوة أيوة أنت قلت كلاهما. طيب كانت مصطفى كلاهما ولا الأول ولا الثالث يا بنات؟ أنتوا الاثنين برضو ها؟ حب اللي معي بمصد جدا سامع، لأنه عايز أقول لكم حاجة يا بنات جميلة جدا، اللي بيحب الله بيعيش معاه كل جرح. والله والله زر في كيان، والله ما تغيب عنك ربي رب تحبيه، والله ما في حد يكلمك عن الله وتغيب زر في كيانك عن الله، والله ما تغيب زر في كيانك عن الله عز وجل. لو أنت محبة ما تبقيش فاضية لأي حاجة. فأسأل ربي لي ولبناتي وليكم أن يفتح قلوبكم لله، وأن يرزقني الفتاح وإياكم ومن نحب وأبائنا وأمهاتنا فتحا مبينا بكل الخيرات، وأن يشرح صدورنا لتعلم دينه. من أعظم الفاتح أن يفتح قلبك لفهم دينك. يا بنتي ممكن تتعلمي كل حاجة، ممكن تتعلمي لغات توصلي لأعلى الدرجات، توصلي تاخدي ما شاء الله تدرسي كل المستويات العلمية. جميل، احنا أمة تطلب العلم، لكن هي كي تظن أن هذا يعنيك أن تتعرفي دينك وأنك تعرفي من هو ربك، لأن عشان تتعرفي على ربك عشان تعبديه بحق عبادتك. لكن أنت سبحان الله لما تيجي ولله المثل الأعلى، لو أنا أتعرف على بنت من بناتي مثلا هعرف سلوكها إيه، وهعرف أعرف خلاص عرفت عنها عشان أحبها على قدر ما فيها. أنت لازم تحب ربك على قدر ما فيه، لأنه فيه الكمال والجلال والعظمة والكبرياء. كيف لا يمتلئ قلبك محبته؟ كيف لا يمتلئ قلبك بالإقبال عليه؟ إزاي تكوني معرضة عنه هو الذي يدعوك إليه لتنال الخيرات؟ إزاي؟ ولذلك اللهم افتح قلوبنا. ده السؤال بتاع اليوم يا بناتي. السؤال القادم إن شاء الله هيكون اسمه ربي السميع إن شاء الله. زادني ما خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.